حوله وأصدقوا لعلهم يرحمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى آيات في كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. والناس استمع إلى القرآن الكريم آيات قرآنية عطرة يتلوها على من سمع حضرتكم قبيلة الغيث الشيخ حسن علي عدد، فليتفضل مشكور. Thank you.

Thank you. الصوت. Thank you. Thank you.